إلهم قديمين صاروا بالتمرين عندي، وصار عندي خبرة مشاركين بطولات محزين ميداليات، فهلا صاروا صاحبين خبرة يعني، شفتي كيف؟ فالمشاركة الجاي إن شاء الله كمان إذا الله راد بدنا نحقق الأول إذا الله راد. قد ايه مهم إنه ترتوص تفوز بهيك بهيك بطولة وتاخذ المرتبة الأولى؟ هلا كتير مهم، هي أول مرة في تاريخها، هي أول مرة في يعني مثلا كان دائما ترتيب ترتوص المرتبة الأخيرة، هلا من الثلاثة الأوائل. تمام، وهلا هي البطولة جبنا الأول. يعني كنا هي البطولة كنا فئتين، فئة شباب لعبنا مع بعض وفئة ناشئين. أنا بفئة الشباب جبت الأول على سوريا، بفئة الناشئين جبت الثاني. حلو، كيف كان دعم الاتحاد لكم؟ مشكور كثير. هلا أنتم يمكن كنتوا بهيدي البطولة يمكن كنتوا على دور على دور التشكيلة القديمة. أيوة، لا ما بينه ما بينه وبين. أيوة، فلا كان في دعم كثير، وخصوصا من القيادة السياسية، تكرمنا من عند الرفيق مهنا مهنا والرفيق هيثم عاصي، كرمونا عن طريق رجل أعمال الأستاذ علي سعد صاحب الأياد البيضاء. كان في كرمنا كرمنا جهات خاصة. أيوة، وعدوكم في وعد يعني الجهات والفعاليات الاقتصادية إنه ترجع تدعم الرياضة، يعني صار في هيك حديث؟ نحن كنا بهالبطولة كنا مدعومين من شخص كمان ان شاء الله بيكفي معنا وبيدعم الفريق على طول، وان شاء الله بنجيب اول بفضل الدعم ان شاء الله. فاذا ان شاء نحن فينا نقول صار في يعني دعم تقريبا قادم لهي اللعبه الحمد لله للعبه الملاكمه ولا بشكل عام. هلا بالنسبه اللي انا بيهمني عندي هلا عم يصير دعم بلعبه كره القدم بالملاكمه، يعني هلا انا فيك تقول الانجازات عم توجه الانظار نفسها. ايوه عم توجه الانظار للعبتنا، وفي علاقات شخصيه من خلالي انا عم احكي عم معهم يدعمونا فعم يلبوا. حلو، عم تكون دائما مطالباتك حاضرة يعني. مطالبة دائما بتحسين واقع. في منه غير يعني، في منه عم نشوف مثلا مثل العم علي سعد عم يدعمنا كيف ما بدنا. حلو، طالما فيها يعني ناس فعلا بتحب الرياضة وبتحب ترفع اسم ترتوس بهذا الجانب ليش لا؟ برأيك يعني أستاذ ميسر رح يكون في تغيير ودعم للعبة الملاكمة مع التشكيلة الجديدة؟ نحن بنأمل هالشيء هذا ان شاء الله، ومثل ما عم قلك انجازاتها عم تفرض هالشيء هذا. يعني هلا هي مثلا لعبه ملاكمه بمحافظه طرطوس اهم رياضه، يعني من اهم اعمده الرياضه بطرطوس. حلو، الملاكمه تقريبا هي يعني نحن مثلا السنه محققين شيء 31 ميداليه بين ذهب وبرونز، بين ذهب وبرونز وفضه، ما بعتقد في لعبه محققتها. أكيد. ايوه، نحن بالاولمبياد كمان الاولمبياد هو اللي بيقرر، الاولمبياد كل الالعاب بشارك فيه. الاولمبياد 2015 نحن كمان اخذنا الاول على رياضه الطرطوس يعني كملاكمه، فالملاكمه هي احد اهم الاعمده الرياضه في طرطوس. يعني هي لقت لحالها مركز ومكان يعني، وفرضت على الجميع وجود هيدي اللعبه ضمن الالعاب الاخرى. فيك تقولي صارت واجهه الرياضه الطرطوسيه. حلو، الحمد لله. هلا هو كان القدم كونه هي اللعبه الشعبيه وكان النادي الام نادي الساحل والكل بيشجع القدم، ولكن يوم كنت انتم اليوم انتم يا نحن حققنا اللي عمره ما تحقق. حلو، كرمتوا الفائزين يعني تم تكريمهم من قبل المعنيين؟ تم تكريمهم علي احمد صحيح. شو كرموكم المعنيين؟ سهل، شهادات تقدير من القيادة السياسية. حلو، للجميع كرموهم ومبالغ مادية. يعني حلو انه يكون في تكريم معنوي ومادي، يعني بحفز قبل ان يجف العرق. هذا الاحلى. ويمكن هيدي يمكن من المرات القلائل يصير يكون في تكريم مادي، يعني اليوم ان شاء الله عم تنفتح الامور اكثر. يعني عم اقول لك نحن بنشكر القيادة السياسية ورجال الاعمال، يعني كرموا كل فوراً الميداليات الذهبية ولا كل المشاركين وللأحرى كل المراكز. الميداليات الذهبية والأسبوع هذا بالتكريم الماضي، الأسبوع القادم بعد التشكيل الجديد لفرق الاتحاد الرياضي نتمنى لهم بالتوفيق. نعم، راح يكرموا كل المشاركين. حلو، اللي شاركوا بدورة الشهيد من شباب ومن ناشئين. أستاذ ميسر، وأكيد الحديث يعني معك رائع، وأكيد رح نرجع للشباب ونشوف شو عم يحضروا، ولكن أنت عندك غرام دائم مع التحكيم، كيف كان برأيك التحكيم بهالبطولة بغض النظر؟ شو هي الغرام؟ هي التحكيم كان التحكيم هي البطولة، وتحكيم البطولة يعني في مرقب بطولتين. نعم. وهي البطولة الثالثة التحكيم تحسن فيها بشكل كبير.

والله يا إذاعة أمواج مميزة. وانتو يعني مثل ما قلت بتفرضوا وجودكم دائما، ونحن معكم ايد بايد لنضوي على كل شيء يعني بيعلي اسم طرطوس وبيضوي باسم طرطوس. وكيف اذا كانت يعني بطولات بترفع الراس وجوائز بترفع الراس. بدي اشكرك وشكر دائم لك لتعبك لجهدك. هذا واجبنا الدولي ومدرب، هذا واجبنا، وانا عم يعني انا عم نفذ واجبي وهوايتي المفضله. عشقي بالحياه هو الملاكمه. يعطيك العافية. أكيد البطل الدولي ومدرب منتخب طرطوس للملاكمة ياسر سعد، وأكيد أبطال الموجودين كانوا معنا اليوم فواز ديوب، أحمد عيسى، وعلي حسن، وابنك كرم الله يخلي لك يا منورين دائما. ويعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. الله يسلمك. شكرا لكم.